الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نحن في سلسلة من الخطب محورها الاستقامة، والانطلاق في اختيار هذه الخطب أن المؤمن إن لم يستقم على أمر الله لن يقطف من ثمار الدين شيئا. وقد يتوهم المتوهم أن الدين عبادات شعائرية، هو في الحقيقة منهج كامل يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. وما لم نتقص تفاصيل الشرع الحنيف والأمر والنهي في القرآن وفي السنة فلم نستطيع أن نعتمد على ما نتوهمه من أننا الأمة المختارة. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون من دون أن يستقيموا، من دون أن يحلوا الحلال، من دون أن يحرموا الحرام، من دون أن يكونوا حيث أمرهم الله، من دون أن يفتقدهم حيث نهاهم، إذا اكتفوا بالإسلام كعبادات شعائرية وكانتماء وكحماس للإسلام وعواطف ومشاعر، ولم يطبقوا تفاصيل المنهج، فالله عز وجل يخاطبهم كما خاطب من قبلهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أيها الإخوة، الحقيقة المرة نحتاجها، هي طريقنا إلى الصواب، طريقنا إلى إصلاح ذات بيننا. لا يمكن أن ننتفع من هذا الدين إلا إذا طبقناه. كل أنواع الولاء والانتماء والإعجاب السلبي والحديث عن هذا الدين وعظمة هذا الدين وعظمة هذا القرآن، وهذا إسلام عظيم، دين الفطرة، دين الرحمة، دين العدل، دين المساواة، كلام بكلام لا يقدم ولا يؤخر. شاب أمي أبوه عالم كبير، لو أمضى كل حياته في مديح والده يبقى هذا الشاب أمياً جاهلاً، ويبقى أبوه عالماً كبيراً. لا يكفي أن نمدح الإسلام، لا يكفي أن نعلن ولاءنا للإسلام، لا يكفي أن نعتز بالإسلام، لا، لا بد من تطبيق الإسلام. وإلا يعني مفارقة يصعب أن تصدقوها، 1,500,000,000 لا وزن لهم في الأرض، ليست كلمتهم هي العليا، ليس أمرهم بيدهم، 5 دول منهم محتلة، نهبت ثرواتها وقتل شبابها واستبيحت محارمها. ويقول النبي الكريم فيما صح من أقواله: لن تغلب أمتي، لن، لتأبيد النفي، من 12,000 من قلة. 12,000 ملتزمون لن يغلبوا، ومليار وخمسمائة مليون يعلنون ولاءهم للدين، انتماءهم له، إعجابهم به، يمدحونه كثيراً مقاييس ربنا لا تقبل الادعاء، كل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. من هذا المنطلق أيها الإخوة، وحرصاً على وقتكم وعلى جهدكم وعلى الوقت الذي يبذل للمجيء لهذا المسجد، لن ننتفع بهذا الدين، ولن نقطف من ثماره شيئاً، ولن نستحق وعود الله وما أكثرها إلا إذا استقمنا على أمره. والدليل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لم تأخذ موقف، ما لم تصل لله، ما لم تقطع لله، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تغضب لله، ما لم ترضى لله، ما لم توالي أهل الإيمان ولو كانوا فقراء وضعفاء، وما لم تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء، ما لم تنضم إلى مجتمع المؤمنين، فلن تقطف من ثمار الدين شيئا. كلكم يرى ويسمع كيف أن العالم كله قد أعلن حربا عالمية ثالثة على العالم الإسلامي، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيراً. لعل الله عز وجل أراد كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من هذا المنطلق أيها الإخوة، آثرت أن تكون سلسلة هذه الخطب متعلقة بالاستقامة، وقد بيّنت في خطب سابقة عن استقامة السرائر أكثر من 15 بنداً، ثم بيّنت استقامة الأصول في خطبتين، والآن ننتقل إلى استقامة العبادات. الحديث الأول والأخطر والذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى فيما يرويه النبي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. هذا الولي من هو الولي بالمفهوم القرآني؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط أية قصة تضاف إلى أولياء الله، أية خرافة، أية شطحة، أية كرامة، دعها من طريقك. إسلامنا دين العلم، دين النص الصحيح، دين المنهج، حتى إن بعض العلماء قال: لو رأيت رسول الله في المنام وأمرك بشيء بخلاف سنته ترد الرؤيا ويثبت الشرع. في أشياء ثابتة، ديننا ينبغي أن يستمر كما نزل. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، شؤون العقائد والعبادات توقيفية، لا يضاف عليها شيء ولا يحذف منها شيء. الأصل في العقائد والعبادات أنها توقيفية. أما إذا تحدثنا عن التجديد في الدين، لا يعني التجديد في الدين إلا أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه فقط. لا أفهم التجديد في الدين إلا أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، من أجل أن يستمر هذا الدين كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، قال تعالى فيما يرويه النبي عن ربه برواية أبي هريرة التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأصح كتابين في الفقه من حيث الأحكام كتاب البخاري ومسلم، قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. من أنت حتى تستحق أن يحاربك الله؟ أنت تخشى من موظف صغير تقول الدولة وراءه، تخشى أن تتطاول على موظف وقد آذاك وقد تجاوز حدوده معك تقول الدولة كلها وراءه بقوتها بجيشها بأسلحتها. فأنت تتقي أن تخاطب إنساناً ينتمي إلى الدولة ولو كان شرطياً. لذلك قال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب. أكبر جريمة ترتكبها أن تكون في خندق معاد للحق. هل تعلم من خصمك؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، عائشة وحفصة، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. درس لنا، إذا أردت أن تنال من ولي صادق موصول بالله مستقيم، أردت أن ترتاح نفسياً لأنك لست مستقيماً فتنال ممن استقام على أمر الله. إن أردت ذلك هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ إنه الله. من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب، والولي الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط، ليس هناك تعريف آخر. عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه، صحت عقيدته واستقامت سريرته وصح سلوكه فقط، هذا الولي. ويجب أن يكون كل واحد منكم ولياً. في مفهوم للولاية، في أجواء أخرى نحن بعيدون عنها بعد الأرض عن السماء. كل واحد منكم يجب أن يكون ولياً. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء. أكبر قرب إلى الله، أعظم عمل تفعله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من أداء ما افترضته عليه. فرائض، هل صليت الخمس؟ هل خشعت في الصلوات الخمس؟ هل صليتها في أوقاتها؟ هل حاولت أن تؤديها في المسجد؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل، ولحكمة بالغة جعل الله لكل فريضة نافلة، ففي صلوات مفروضة وفي صلوات نافلة، في صيام مفروض وفي صيام نافل، في زكاة وفي صدقات. قال حتى أحبه، حتى أحبه، خالق السماوات والأرض يحبك. هل هناك من مرتبة فوق هذه المرتبة؟ والله يكفي أن يحبك الله ولو كنت في أصعب حال في الدنيا، ويكفي أن يكون الإنسان مبغوضاً عند الله ولو كان في أعلى درجات الدنيا. الله أعطى الملك لمن لا يحب ولمن يحب، كي نكون موضوعيين. أعطاه لقارون وهو لا يحبه، أعطاه لفرعون وهو لا يحبه، وأعطاه لسليمان الحكيم وهو يحبه. أعطى المال لمن لا يحب لقارون، أعطاه لمن يحب لعبد الرحمن بن عوف. فالشيء الذي يعطى لمن يحب ولمن لا يحب لا يعد مقياساً لأن الله يحبك إطلاقاً. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هنا قال كنت سمعه، لا يستمع إلا إلى شيء يتوافق مع منهج الله. في خرافات، في دجل، في ترهات، في ظنون، في أوهام، في حقائق مزورة، في ادعاءات، والله العالم اليوم طافح بالضلالات. ألف كتاب في بلد عربي أن آلهة قريش ديمقراطيون، لأن كل منهم اعترف بالآخر، أما إله محمد قمعي لم يقبل غيره، لا إله إلا الله. هكذا في ضلالات، في ترهات، في باطل، في هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد موج البحر، هناك من يعبد الجرذان في آسيا. الجرذان عندي بحث طويل مع صور، معابد كبيرة جداً يعبدون الجرذان. اشكروا ربكم أن سمح لكم أن تعبدوا الواحد الديان، فإذا أحببته كنت سمعه. لا يقبل ترهة ولا باطلا ولا شيئا مزورا ولا فكرا إباحيا ولا فكرا علمانيا ولا فكرا ملحدا. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لو رأيت بيتا رائعا صاحبه تاجر مخدرات، هل تقول ليتني مكانه؟ تحت قدمك هذا القصر وكل ما فيه، تشكر الله على 50 متر تسكنها وأنت مستقيم وتركل بقدمك هذا الشيء المنيف. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ترى بنور الله، ترى الحق حقا والباطل باطلا، ترى الخير خيرا والشر شرا. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. لا يتحرك إلا وفق منهج الله. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. حينما دخل الفرنجة إلى القدس ذبحوا في يومين 70,000، فلما فتحها صلاح الدين لم ترق قطرة واحدة، بل إن امرأة ضاع ابنها فوقف وقال لقواده: لا أجلس حتى يعود ابنها إليها. الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أيها الإخوة، إياكم ثم إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتوهموا أنه يتميز المؤمن بالصلاة والصيام والحج والزكاة. لا، ينطلق من مبادئ راقية جداً، من قيم أخلاقية عالية جداً، من فضائل لا يعلمها إلا الله، من حلم وكاد الحليم أن يكون نبياً، من علم اتخذ الله ولياً جاهلاً، من رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم، من حكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. حكمة على رحمة، على تواضع، على إنصاف، على كرم، على شجاعة. هذا المؤمن، المؤمن شخصية فذة يا أخوان. لك إن لم يعشقك الناس فلست مؤمنا. مؤمن موصول بالله، قاسي، مخادع، تكذب، تخون، تغش، مستحيل. أما هؤلاء المسلمون الذين يغشون المسلمين، والله في مواد مسرطنة يضعونها في البضاعة لتروج تجارتهم ويتغير لون المنتج إلى لون أفتح، يرتفع السعر. هرمونات يرشون بها المزروعات تغدو الفواكه كبيرة وقاسية، سعرها بالضعف، وهي هرمونات مسرطنة. ممنوع بيعها في كل بلادنا من فضل الله، لكن يأخذها الذي لا يعرف الله تهريبا. ممنوع أن تباع، وأية صيدلية تبيعها تغلق وتسحب رخصتها. الدين ليس في المسجد. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتوهموا أن دينك في المسجد. هنا فقط تأتي لتلقي التعليمات. دينك في الحقل، دينك في مكتب المحاماة. هل توهم هذا الموكل أن الدعوة رابحة وتعلم علم اليقين أنها غير رابحة؟ هل توهم هذا المريض لابد من عمل جراحي ولا يحتاجه إطلاقا؟ دينك في العيادة، في مكتب المحاماة، في المكتب الهندسي، في البقالية، في السوق، في الطريق، في الحقل، هذا دينك. فهموا الناس الدين أنه في المسجد بس، يأتي ويصلي وانتهى كل شيء. أما علاقاته، بيته، لقاءاته، رحلاته، بيعه، شراؤه، كله خلاف الشرع. لذلك لا وزن لنا عند الله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لا يتحرك إلى منكر أبداً، من بيته إلى عمله، إن كان مدرس إلى مدرسته، مهندس إلى مكتبه، طبيب إلى عيادته، موظف إلى دائرته، مؤمن لصلة الأرحام، مؤمن للعمل الصالح، لحضور مجلس علم، إلى مسجد، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعزته. الآن دققوا، وما ترددت في شيء، لا إله إلا الله، وما ترددت في شيء، أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. أعد لك جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حينما يرى المؤمن مكانه في الجنة، مقامه في الجنة، يقول لم أرى شرا قط في حياتي. وحينما يرى من شرد عن الله مكانه في النار، يقول لم أرى خيرا قط. أيها الإخوة، كل بطولتك أن تعيش المستقبل، أن تعيش أخطر حدث مستقبلي، مغادرة الدنيا. إلى أين؟ من بيت إلى قبر. ماذا في القبر؟ في القبر روضة من رياض الجنة إذا كنت مؤمنا. لذلك أيها الإخوة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله قرأت تاريخ 70 صحابي ودرستهم جميعا من فضل الله، والله قاسم واحد مشترك، أنهم كانوا جميعا في أعلى درجات سعادتهم عند لقاء ربهم. دققوا، كل بطولتك أن تجعل ما يعده الناس مصابا، أن تجعل الموت فرحة. للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر، وفرحة يوم يلقى ربه. الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. اجعل المصيبة الأولى في الحياة الموت، اجعلها عرسا، اجعلها فرحة. يعني الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً عملاقاً يضحك وحده. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه. كنت مرة في تركيا، أعطوني كتاب قرأته، في الكتاب قصة تأثرت لها كثيراً. عالم كبير من علماء تركيا، عالم جليل، عالم رباني، ألف كتيباً صغيراً عن حرمة تقليد الأجانب. فلما منع اللباس الإسلامي كلياً وأجبر المواطنون هناك على اللباس الغربي، وجدوا كتاباً بعكس ذلك، فأوضع صاحبه في السجن. يروي القصة صديقه في السجن، قال هو أخذ رخصة من دائرة المعارف على تأليف الكتاب، ورخصة على طباعته، ورخصة على تداوله، معه ثلاث رخص من الدولة، فما له ذنب إطلاقاً. هذا الإجراء لاحق، ونحن في عنا شيء بالقانون، ما في قانون يعمل به رجوعاً إلى الوراء، مستحيل، هذا خلاف المنطق، خلاف العدل، خلاف الرحمة. بدأ يكتب مذكرة، يقول صديقه المذكرة وصلت إلى 80 صفحة، معه الحق، هو فقير يعني. فجأة في أحد الأيام استيقظ ومزق المذكرة كلها، جهد شهر مزق. فصديقه يعني صعق، لما فعلت هذا؟ يقول والله ما رأيته في حياتي بهالأيام كلها بيوم في فرح وسرور وتألق وإقبال كهذا اليوم. قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي أنت غدا ضيفنا، وفي اليوم الثاني أعدم. أنت غدا ضيفنا، على الشبكية أعدم، أما عند الله ضيف. فالبطولة أن تكون محباً لله، أو أن يحبك الله. فإذا أحببته، إله الكون خالق السماوات والأرض، قال فإذا أحببته، يعني تسعى إلى من؟ إلى أن تحبك زوجتك، إلى أن يحبك مدير مؤسستك. خالق السماوات والأرض بيده كل البشر، بيده الأقوياء، بيده الضعفاء، بيده الصحة، بيده زوجتك، بيده أولادك، بيده سعادتك، إقبالك. إذا أحبك الله ماذا تنتظر؟ يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا، خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. أيها الإخوة، بالدين في نصوص وفي أبحاث وفي حقائق، وبالدين في صلة بالله، في خشوع بالصلاة، في بكاء في الصلاة، في شعور أن الله يحبك، في شعور أن الله يدافع عنك، في شعور أن الله لا يتخلى عنك، في شعور أن الله سيوفقك. هذا الشعور يحتاج إلى استقامة، وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا، وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، صار مستجاب الدعاء، وإن استعاذني أعزته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. أخرجه البخاري. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الدقيقة، لم يضيع أحد فريضة إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السنن، ولم يبلى أحد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلى بالبدع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ثلاث صاحبهن مقتصد منضبط، فرائض الله يقيمها واحدة، ويتقي السوء ويقل الغفلة، وثلاث لا تحقرن خيرا تبتغيه. يعني قال النبي الكريم وهو سيد الخلق كل ثلاثة على راحلة وركب الناقة وجاء دوره في المشي، ما معقول توسلا صاحباه أن يبقى راكبا. قال ما أنا بأغنى منكما عن الأجر، إلي أجر أن أمشي، يعني ما استصغر عملا صالحا، له أجر أن يمشي. ففي شخص إذا ما كان عمل دعوي كبير ما بيقدم عليه، هو مقامه كبير، يخدم إنسان، يلبي حاجة إنسان، هو فوق ذلك. قال ما أنا بأغنى منكما عن الأجر. لا تحقرن خيرا تبتغيه، قال كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. ذهب موسى عليه السلام ليأتي بالنار لأهله فناجاه الله عز وجل. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. قد تذهب لعيادة مريض يفتح الله عليك خيراً لا يعلمه إلا الله. لا تحقرن خيراً تبتغيه ولا شراً تتقيه. أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له. في أشياء صغيرة تنقلب إلى كارثة، تنقلب إلى دمار كبير، إلى حرق المستودعات كلها، إلى 100 مليون خسارة من شرارة. أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له. ولا يكبرن عليك ذنب. وسعت رحمتي كل شيء، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإياك واللعب، مسلسلات ورحلات ولقاءات وغيبة ونميمة ومطاعم وسهر. قال وإياك واللعب، فإنك لن تصيب به دنيا ولن تدرك به آخرة. لا، إذا واحد لم ينم من ألم أسنانه وكان حضران شي 50 وليمة سابقا، لو تذكرهم وحدة وحدة بيروح الألم. في أشياء في الدنيا ما لها أثر مستقبلي أبدا، متعة تنتهي لا لك أجر. في واحد يقول والله حضر 30 وليمة هو ميت من باب التأبينة، ما شاء الله حضران 50 وليمة وأكل أكل طيب بزمانه، ما بينحكى هذا أطلق، ما بينحكى عند الموت إلا أعمالك الصالحة فقط. قال فإنك لن تصيب به دنيا ولن تدرك به آخرة ولن ترضي به المليك، وإنما خلقت النار لسخطه وإني أحذرك من سخط الله تعالى. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. أيها الإخوة، أداء الفرائض الصلوات الخمس، صيام رمضان، أداء الزكاة، حج البيت، هذه الفرائض إذا خلصت فيها النية لله تعالى لا يعدلها عمل آخر يقرب إلى الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أما النوافل فترفع من مكانة العبد عند ربه، يعني بالتعبير المدني، واحد دفع الضريبة للمالية مبلغ ضخم، ما معقول يقام له حفل تكريم واجب، أمة تعيش على الضرائب، بلد دخله من الضرائب، فالجامعات والمدارس والطرق وكل شيء يحتاج إلى مال، والمال يجبى من الشعب كضريبة، فإذا أدى المواطن ما عليه من ضريبة لا يكرم. أما إذا قدم بناء ضخم ليكون جامعة هدية للدولة يقام له حفل تكريمي. فالفرق بين الفرائض وبين النوافل، النوافل ترقى بها عند الله، الفرائض تسلم بها، تسلم بها، أما النوافل ترقى بها. لذلك ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها الإخوة، هذه الفرائض إذا خلصت فيها النية لا يعدلها عمل آخر يقرب من الله تعالى، وهذه النوافل ترفع مكانة العبد عند ربه حتى يصطفيه الله ويجعله من خاصة عباده الصالحين الذين يحبهم ويحبونه. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، لا يغيب عن أذهانكم أن مرض إنفلونزا الخنازير بدأ بالانتشار والاتساع